قال: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. نعم، هذا يدل على أن الزور يطلق على التحسين والتزيين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، أي الذي يدعي شيئا ليس فيه، الذي يتصنع بما ليس فيه، مثل الذي يلبس ثياب الزور المزينة وهو بخلاف ذلك في نفسه وفي حقيقته، فلا تنفعه ثيابه المزورة والمزينة ما دام أنه هو في نفسه قبيح. فهذا هو التزوير. والزور كما ذكر الشيخ منه زور شهوة ومنه زور شبهة. فالشرك هذا زور شبهة، لأن الشرك قبيح وباطل، وإن زينه أهله وحسنوه في المظهر. وكذلك زور الشهوة، فإن الشهوة محرمة، ولكن قد يكون لها طابع أنها تجلب النفوس إليها بما يظهر فيها من اللذة وحظ النفس، فإنها زور أيضا. قال: كالغناء في زور الشهوة. نعم، زور الشهوة الغناء، فإنه هو محرم في نفسه لكن النفوس تهواه، ففيه زور شهوة. نعم.